وإن فرض بمرضه فوصية لوارثه. وإن فرض المريض في مرضه الزوج الذي كان قد نكح نكاح التفويض فرض في مرضه فوصية لوارثه، معناها هذا بمثابة الوصي، إن أجازها الورثة فلا إشكال، وإن لم يجيزها فهي في الثلث فقط. نعم. إن فرض في مرضه فوصية لوالده. فإن فرض في مرضه فوصية لوالده. نعم. هذا يعتبر وصية للوالد؟ لا، هذا هو الآن هذا زوج نكاح نكاح تفويض ولم يفرض حتى مرض مرض الموت، فإنه إن فرض في ذلك الوقت فريضته تعتبر وصية، معناه أن الزوجة لا تأخذ ما فرضه لها إلا إذا أجازه الورثة أو كان مساويا للثلث الذي يجوز له أن يوصي به أو أقل منه. نعم. وفي الذمية والأمة قولان. وفي الذمية والأمة قولان. أما بالنسبة لفرض الزوج في المرض، هل يعتبر بالنسبة للأمة والذمية وصية أو لا يعتبر؟ نعم. وردت زائد المثل إن وطئ. وردت زائد المثل إن وطئ. إذا وطئها وقد فرض لها في المرض فرضا معينا، فإنها تأخذ منه صداق المثل وترد الزائد، والزائد ليس لها وإنما هو للورثة. ردت زائد المثل إن وطئ. إن وطئ. ولزم إن صح. ولزم إن صح. أما إذا صح بعد مرضه الذي كان يظن به أنه سيموت فيه، فإذا صح بعد ذلك يلزم ما فرضه، يلزمه ما فرضه. لا إن أبرأت قبل الفرض. ولا لا يلزمها، لا يلزمها إن أبرأت قبل الفرض، معناها إن أبرأت الزوجة من الصداق قبل أن يفرضها لا يلزمها ذلك. إن أبرأت، إن أبرأت معناها أبرأته منهم، معناها حطته عنه، حطته عنه قبل الفرض لا يلزمها ذلك. أو أسقطت شرطا قبل وجوبه. أو أسقطت شرطا قبل وجوب الشرط لا يلزمها ذلك. ومهر المثل ما يرغب به مثله. وما هو مهر المثل؟ مهر المثل هو ما يرغب، هو ما يرغب بسببه مثله فيها. مثله فيها معناها ما يرغب بسببه مثل الزوج في الزوجة، هذا هو صداق المثل. باعتبار دينه وجماله. أيوة، مع مقياسه ما هو الدين، باعتبار الدين يتفاوت في الأفراد، يتفاوت صداق المثل بحسب الدين والجمال. نعم. حسب والحسب ومالي. ومالي معناها يتفاوت صداق المثل بتفاوت أديان الزوجات وشمالهم وحالهم وحسبهم ومالهم. معناها صداق المثل في زوجة دينة جميلة ذات حسب غنية ليس كمثل، ليس كمثل صداق المثل في زوجة ليست ذات جمال وليست ذات مال وليست ذات حسب. نعم. ومال وبلد. وبلد كذلك بحسب البلد، معناها أيضا من المعايير البلد، لأنه بالولدان يختلف ذلك، فبنت البلد الفلاني تختلف عن بنت البلد الفلاني، لأن أعرافه وتقاليده وأحوال معيشته تختلف عن البلد الآخر. نعم. وأخت شقيقة ولأب. وكذلك من المعايير التي يقاس بها صداق المثل ما أعطي للأخت الشقيقة، فما أعطي الأخت الشقيقة ينبغي أن يكون صداقة مثل لأختها، أخت الشقيقة، وكذلك لأبي، وما أعطي لأخت لأبي لأبي كذلك ينبغي أن يكون صداقة مثله بالنسبة لأختها الشقيقة لأختها لأبي. على عدم متساويتان. نعم معناها هذا معيار لصداقة المثل. معناها ما أعطي إذا كانت زينب وأختها أم كلثوم أصدقت زينب بمئة معناها أن أم كلثوم صداقة مثل صداقة المثل بالنسبة لأم كلثوم هو مئة. نعم للأم والعمة للأم والعمة. أما صداق الأم والعمة فليس معيارا لصداق المثل بالنسبة لبنتي وبنتي الأخت وبنتي الأخ. نعم العمة قد تصدق بما لا تصدق به بنت الأخ. مثلا لا نقول إن بنت أخ معينة تشترط أن تصدق بما تصدق به ما أصدقت به عمتها أو تشترط أن امرأة معينة تشترط أن تصدق بما أصدقت به أمها لأنهما يختلفان. هذا اجتهادات وما عنده مدرك. لا اجتهادات لكن لكن مبناها على استقراء الأحوال والعادات. لأن الأم من أب آخر ومن أم أخرى كذلك العم كذلك العم. وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر. وفي الفاسد يوم الوطء كذلك يعتبر صداق المثل في الفاسد يوم الوطء في الصداق الفاسد يوم الوطء. معناها الصداق الفاسد الذي وطئ فيه الزوج يلزمه فيه مهر فمهره فيه ما هو صداق المثل يوم الوطء. نعم. واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالخالط بغير عالمة. واتحد المهر إن اتحدت الشبهة معناها المهر الذي يعطى لمن استحل فرج امرأة ولو كان ذلك بنكاح فاسد يتحد إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة. بغير عالمة معناها الإنسان الزوج الذي غالط بامرأة لم تعلم ذلك مثلا وهي نائمة مثلا غير عالمة غالط بها مرارا يظنها زوجته فهو لا يعطي إلا مهرا واحد. نعم. واتحدت الشبهة مع المهر. ها؟ واتحدت الشبهة مع المهر. اتحدت الشبهة معناها أنه غالط مرارا في امرأة واحدة وهي غير عالمة معناها اتحدت الشبهة فالمهر واحد اتحد المهر أنا لا يعطي إلا مهر واحد إذا اتحدت شبهته لا يعطي إلا مهر واحد. وأعطى مثالا لاتحاد شبهته قال بأن غلط مرارا في امرأة غير عالمة بذلك. وإلا تعدد كالزنا بها وبالمكرهات. نعم وإلا تعدد إلا بأن لم تتحد الشبهة فإن المهر كذلك يتعدد كالزنا بها معناها من زنا بامرأة لأنه يعلم أنها ليست زوجة له والعياذ بالله فإنه يتعدد عليه ذلك. وكذلك المكره لو تعدد وطء المكرهات فإنها أيضا يتعدد مهرها. وجاز شرط أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة من أخيها. وجاز من الشروط شرط أن لا يضر بها في كسوة أو عشرة من أخيها. جاز أن يشترط مثل هذا مع أنه أصلا يجب لها شرعا لكنه جاز له أن يشترطها لا يضر بها في كسوة أو عشرة ونحوهم. ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح. ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح معناها قال عند العقد اشترطت عليه ألا يطأ أمة ولا يطأ سرية وقبل ذلك الشرط شرط لها ذلك الشرط. ففي هذه الحالة إذا لزم في السابق منهما لزم ذلك الشرط في السابقة منهما معناها إذا كانت إذا كان قد وطئ أم ولد بطل سرية وكانت عنده أمة يطعها فإنه في هذه الحالة يلزم هذا الشرط على الأصح ولا يمكنه أن يطاعهما بعد ذلك. من كان عبد السابق غير زهير غير اشترط أنه هو الشجاعي وقالت اشترط أن لا يطاعه. لم تشترط أن لا يعقد على امرأته، لم تشترط أن لا ينكح، لم تشترط أن لا يتسرع، إنما اشترط أن لا يطاع، ولو كان يملك وكانت عنده هاي السرية وعنده هاي لم، ولكن يمنع من وطئهما بعد ذلك. إذا تحرم السابقة عليه هنا لزمته في الشرط، معناها عنه إذا معناها عنه إذا وطئهما لها هي شرطها فقط، لها شرطها لزم في السابقة منهما على الأصح. على الأصح وخلاف الأصح أنه لا يلزم. لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى. لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى، ما إذا كانت عنده أم ولد في السابق وقال لها لا أتسرى، لا أتسرى، فهي طبعا لأنه لا أتسرى في المضارع المستقبل، كانت أم ولد في السابق لا يلزم التخلي عنها ولا يلزم الشرط. ولها الخيار ببعض الشروط. ولها الخيار ببعض الشروط، معناها إذا اشترطت شروطا متعددة ولم يفي ببعضها فله الخيار بسبب عدم وفائه ببعضها، وقيل ليس له الخيار إلا إذا لم يفي بها جميعا. أنا بها كانت الشروط متعاطفة. وله الخيار ببعض الشروط، وهذا هو بعضهم ما سمع. لا، هو فقط اشترط لها جملة من الشروط أعطاها بالواو. هذه الشروط على قول أنه إذا اختل بعضها يجب له الخيار الذي علقه على الشروط، وإذا وعلى القول الثاني أنه لا يجب له الخيار الذي علق على الشروط إلا إذا لم يفي بالشروط كلها. كلها. نعم. ولو لم يقل إن فعل شيئا منها. ولو لم يقل إن فعل شيئا منها، وأما إذا قال إن فعلت شيئا منها فلا خلاف في أن في أنه إذا اقترف شيئا منها فلا الخيار. معناها إذا أطلق، إذا أطلق ولو لم يقل إن فعلت شيئا منها فلك الخيار، هو قال هو اشترطت عليه جملة من الشروط، قال هذه الشروط مجملة إن فعل، قال إن فعلتها فلك الخيار، واضح لك الخيار بفعلها. وإذا فعل بعضها يكون لها الخيار على قول، القول الثاني لا يكون له خيار. أما إذا قال إن فعلت بعضها فلا خلاف في أنها لها الخيار حينئذ. بشرط أن يقول إن فعلت شيئا منها. العكس، العكس، هو قال له الخيار باقترافه لبعض بعدم وفائه ببعض الشروط التي التزم أنه يفي بها وإلا فلا الخيار. هناك مجموعة من الشروط قال إن فعلتها فلك الخيار، هو لم يفي ببعضها، هو فعل بعضها، بعض المسائل هنا له الخيار، مع أنه هو لم يقل، ولو لم يقل هو عند عند عند عند عند العقد، ولو لم يقل إن فعلت بعضها فلك الخيار. وأما إذا قال إن فعلت بعضها فلك الخيار فمن باب أولى، فلا الخيار. وهل تملك بالعقد النصف زيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف؟ وهل تملك بالعقد النصف زيادته؟ نعم، هي إذا عقد عليها رجل و حدد الصداق، هل تملك وهذا صداق بقي في يدها هي وبقي في يده هو قبل الدخول، وتأخر العقد عن الدخول ونما هذا الصداق، هل هي مالكة لنصفه بمجرد العقد وعليه فنموه يتناصفانه وخسارته يتناصفانه، أم لا تملك بمجرد العقد وإنما تملك بالطلاق أو بالدخول وعليه لا ربح لها ولا خسارة عليه؟ نعم، تملك بالعقد النصف زيادته زيادته. فزيادته. زيادته. والله في زيادته. زيادته بالرفع ابتداء كلام. زيادته كنتاج مغلة. ونقصانه لهما وعليهما. اشتركان فيه. اشتركان. أو لا خلاف. أو لا خلاف. معناها في زيادته إلى ملكة النصف تكون زيادته كماذا؟ كنتاجه وكغلته بينهما. وكذلك خسارته عليهم اشتركان فيهما لهما وعليهما لهما وعليهما خلاف. وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما. وعليها نصف قيمة الموهوب معناها هو أصدقها صداق. أصدقها صداقة. وعندما أصدقها هذا الصداق وهبته. هو صداق أعطاها صداقا كاملا وهبته وطلقها قبل الدخول. عليها عليها هنا وسيرجع بالنصف عليها. عليها نصف قيمة الموهوب. عليها نصف قيمة الموهوب معناها من وهبته. من إذا وهبت وهبت من أعطاها سيارة ووهبتها فإذا طلقها قبل الدخول عليها أن ترد له نصف قيمة السيارة. ما هي أعطتها؟ أعطتها على أن أعطتها لأنها هو دفعها لها كصداق. أيوة. لكنها هي وهبتها. لكن هو طلقها قبل الدخول لا تستحق صداقة كاملة وإنما تستحق نصف صداق. فتعطيه نصف القيمة. ترد عليه نصف القيمة. يتخلص لنصفها. نعم نصف قيمتها فقط. هي السيارة مثلا بمليونين هي ستعطيه مليون فقط. عليها نصف قيمة الموهوب والمعتقد. والمعتقد كذلك إذا أعطاها عبدا في الصداق وعتقته وطلقها قبل الدخول ترد إليه نصف قيمة العبد يومهما. يومهما معناها نصف قيمة يقومان يوم يوم قل شوي. عليها نصف قيمة الموهوب والمعتقد يومهما. يومهما معناها يوم الإتق ويوم الهبة. يومهما معناها يوم الإتق ويوم الهبة. معناها نقوم السيارة يوم الهبة ونقوم المعتق يوم الإتق. على ذات السعر ولك ما غدفش. نعم. ونصف الثمن في البيع. وعليها نصف الثمن في البيع معناها إذا باعت صداق أعطاها دارا في الصداق وباعتها طلقها قبل الدخول تعطيه نصف نصف الثمن الذي باعت به. نصف الثمن في البيع. نعم. ولا يرد العتق. ولا يرد العتق. وإذا اعتقت عبدا أصدقها به لا يرد العتق مطلقا. العبد يبقى معتقا لأن الشريعة متشوفة إلى العتق. الشريعة فتحت أبوابا كثيرة للعتق. منها أن من ملك رحمه يعتق. مثلا من ملك أباه يعتق عليه مباشرة من ملك ابنه ومن ملك أو من ملك جده ومن ملك أخاه. إذن من ملك رحم له يعتق عليه مباشرة. وأن السيد أيضا إذا ضرب العبد ضربا ترك فيه مثلا يعتق عليه مباشرة. وأنه يعتق بالتدبير إذا دبع. وأنه يعتق بالتسري إذا تسرى به بأمة فإنها تصبح موالدا إذا حملت وتعتق بموته. ويعتق بالمكاتبة ويعتق كذلك بالتبعيض. لو أن الإنسان مثلا كان يملك عبدا معينا وأعتق بعضه وكان غنيا كان يملك بعض بعض بعض بعض عبد وأعتق بعضه وكان غنيا فيجب عليه أن يشتري البعض الآخر من الشريك ويعتق عليه العبد كله. وكذلك الزكاة. الزكاة فيها على ثمانية أقسام وقسم منها لتحرير العبيد الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل إنما تصدقات الفقراء المساكين العاملين عليها المؤلف قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب. إذن الشريعة فتحت أبوابا كثيرا للعتق. وكذلك الكفارات كلها للعتق. شوف كفارة الصيام فمن لم يتفصيل كفارة الصيام فكفارة إطعام عشرة مساكين من وسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة فمن لم يجد فتحرير رقبة. كذلك كفارة الظهار أمهاتهم إلا أولادهم وإنهم ليقولون منكرا من القول زورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من نسائهم مما يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى فمن لم يجد ولهذا فمن لم يجد إنما قالها الله تبارك وتعالى هنا أن سيأتي وقت لا يوجد فيه العبيد لأنه لو كانوا يوجدون لكان بإمكان اشتراءهم. نعم. وكذلك كفارة القتل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة وتحرير رقبة مؤمنة وكذلك كفارة انتهاك شهر المحرم كما في حديث الشيخين من رواية أبي هريرة قال جاء أعرابي ينتف شعره ذائر الرأس يقول هلكت قال وما لا قال وقعت على المراتي في نهار رمضان قال هل عندك ما تعتق رقبة إذن أنا الشرع فتح أبوابا كثيرة للعتق ولم يفتح من أبواب الرق إلا ربع باب على سبيل الاختيار ربع باب على سبيل الاختيار هو ما هو؟ هو أن الإماء وأن المسلمين إذا غزوا الكفار وأسروا أسرى من الكفار للإمام فيهم أربع خيارات خيار المن يطلقهم بلا شيء خيار الفداء يطلقهم مقابل ما خيار القتل وخيار الاسترقاق إذن ربع وعلى سبيل الاختيار إذن معناها الشارع يتشوه ولذلك أيضا في الحديث الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل العتاق والنكاح والطلاق كأنه أيضا لو إنسان اعتق عن طريق الهزل يعتق عليه ثم أيضا رغب الإسلام بعد ذلك رغب في العتق فقال إن من أعتق رقبته أعتق الله بكل عضو منهم منها عضو من الله إذن معناها عن القاعدة الشرع متشوه إلى الحرية هذه القاعدة لأن العبودية هي ظاهرة وجدها الإسلام كانت بسبب ظلم الأمم السابقين بعضهم لبعض وجد الإسلام وأراد أن يتخلص منها بالتدريج كما فعل في كل الأمور تخلص منها بالتدريج الخمر مثلا كما فعل الخمر نعم لما حديث الله رضي عنه أحد ما لا يوفي حق والديه يكون إذا وجدهما والديه بعتقهما أعتقهما أيضا نعم صحيح هذا صحيح هذا لا يدل على هذا أي هذا لا يدل على تشوه الشارع الحر طيب ولا يرد العتق إذا ولا يرد العتق إذا من درك كان هذه الدار اللي جينا قضية المرض هاي الدار التي أصدقها بها قامتي وبعت ومثلا الدار قيمتها تقريبا يوم اللي باعتها هي مليون قامتي وبعتها بس ملايين وأربعة يعني الدار زادت قيمتها وهي اللي تعطيها نصف هي تعطيها نصف الثمن نصف الثمن يوم اللي باعتها لا نصف الثمن فقط هي نصف الربح الثمن ما مريح لها الربح هي الربح ولا تجده هي باعتها هي اللي تعطي نص الثمن اللي باعت هي به ما ما ما ما وصل إليها هي ستقتسمه معه هي الذي وصل إليها هي باعتها يوم باعتها بكم باعتها بعد ذاك اللي باعتها بيسو شنو اللي تنصفه معه نعم فقط هي تعطي نصف الثمن وإذا باعتها الربح سيكون للمشتري ما هو لها هي ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق أيوة إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق قال إذا كانت معسرة يوم أن اعتقت على قول أن الزوج له الحق في أن يرد العتق حينئذ لأنه لن يجد حينئذ شيئا لأنها هي إذا كانت قال إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق لعسرها يوم العتق معناها إذا كانت معسرة معناها فقيرة يوم العتق فعلى قول للزوج أن يرده لأنه إذا لم يرده لن يسترد شيئا من الصداق الذي أعطى ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء لكنه إذا رده وكان إذا قلنا إنه له أن يرده إذا رده وكان غنيا يجب عليه أن يشتري منها هي يجب عليه أن إذا رده وكان غنيا معناها أنه أصبح العبد مبعضا صح العدو بعضا يستيسر فيه وجب عليها تشتري أخاها حتى يعتق الجمع. ثم إن طلقها عتق النصف بلا قطع. ثم إن طلقها عتق النصف بلا قطع. نعم. ثم إن طلقها عتق النصف بلا قطع. بلا قطع. نعم. أيوة. هو قبل ذلك ماذا قال؟ قال ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لأسرها يوم العتق. نعم. ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء. نعم. ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء. معناها إذا طلقها وإذا لم يطلقها يمضي العتق، وإذا طلقها طبعا النصف الذي استرد هو سيكون رقيقا، لكن النصف اللي اعتقته يبقى حرا، اعتق النصف بلا قضاء، يحتاج الى قضاء، لا يحتاج الى حكم من القاضي. وتشطر الصداق، انا تشطر الصداق اذا طلقها قبل الدخول. ومزيد بعد العقد. ومزيد بعد العقد كذلك، مزيد الصداق إذا زادها شيئا على الصداق بعد العقد كانوا تتميما للصداق يتشطر كذلك. لا جائز. نعم يجوز. وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله. وكذلك الهدية التي اشترطت لها هدية قبل العقد اشترطت لها أو لوليها، اشترطت له هدية وأهداها فإنها تتشطر إذا طلق قبل الدخول. قبل الدخول نعم، يطلق قبل الدخول تشطر، يرد إليه نصف الصداق ونصف مزيده ونصف الهدية. نصف الهدية كانت للزوجة أو للولية؟ أو للولية نعم، سواء كانت شرطة للزوجة أو الولي. قبله قبل العقد. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس. ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس، معناها لها أخذ المزيد النصف، معناها لها أخذ النصف الذي نصف لها أخذ نصف ما زادها به ونصف الطلاق إذا طلقها قبل المسيس. لها أخذه اللي هو نصف. ما زاد على الصداق، معناها إذا طلقها قبل المسيس فلها أخذ نصف المزيد، وأما الصداق فمن باب أولى. طلاق قبل المسيس لها أخذه منه اللي هو الزوج. وضمانه إن هلك ببينة. كمل كلام. أو كان مما لا يغاب عليه منهما. ضمان الصداق إذا هلك ببينة، معناها ووجد شهود أنه هلك فمنهما، أنا لا يرجع أحدهما على الآخر، خسران فقط، مصيبة تتعلق بهما ويذكران فيها ما ورد في السنة والكتاب فقط، إنا لله وإنا إليه راجع. فلن جاءت جائحة والله الشهود. نعم. وشهد شاهد، شهد شهود على أنه هلك، هلك بسماويين أو غيره، مهم أنه هلك. طيب. وكان مما لا يغاب عليه. ما لا يغاب عليه هاي الأشياء التي لا يسهل تغير أعيانها، كالأرض كالعقار والزراعة، هذا لا يغاب عليه. لا يسهل تغيرها. وما يغاب عليه هذه الأشياء التي إذا غاب الإنسان عليها يسهل أن تتغير، وبالتالي يغاب عليها، فأنها تتغير بالغياب، تتغير بغياب الشخص بها. إذا غاب الشخص بها معرضة إذا غاب الشخص بها فهي معرضة للتغير، وبالتالي يستطيع هو أن يغيرها ويدعي فيها شيئا غير صحيح. وأما بالنسبة للأشياء التي لا يغاب عليها، من الصعب أن يغيرها الإنسان، وبالتالي لا يمكن أن يدعي فيها شيئا غير صحيح. وبالتالي ما زاد إلا كيف تدعي. نعم. مثل لو أنه أطلقها دارا في مكان محدد معروفة وهلكت بسماوي ونحوه أيضا منهما، لأنها لا يغاب عليه. وضمانه إن هلك ببينة وكان مما لا يغاب عليه منهما. منهما. منهما. منهما معنى من الزوجين. معناها لا يرجع أحدهما على الآخر. هذه خسارة أصابتهما معا فقط فليفوضا. لا يقول أحدهما للآخر لا أنت الذي فرطت وبالتالي تعطيني أنا نصيب، أنت ضامن لي نصيب. لا، هذه خسارة لهما، اشتركان في الخسارة. نعم. وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما يغاب عليه منهما. وضمانه إن هلك ببينة، إن هلك ببينة معناها بشهود شهدوا على هلاكه، أو كان مما لا يغاب عليه كالعقار والدوري كالمزارع والدوري، فإن أمه منهما، ضمانه منهما معناها لا يرجع أحدهما على الآخر، معناها يستويان في الخسارة. وإلا فمن الذي في يده. وإلا بأن لم يكن، بأن لم تقم عليه بينة، أو كان مما لا يغاب عليه، إلا بأن كان مما لا يغاب، مما يغاب عليه، ولم تقم بينة على هلاكه، فإنه يضمنه الذي كان بيده. إذا كان بيد الزوجة تضمن للزوج النصف، وإذا كان بيد الزوج يضمن للزوجة النصف. ما الذي فرط منهما هو الذي لا، الذي كان بيده فقط. بيده فقط. الذي كان بيده فقط. وإلا فمن الذي في يده. الذي في يده. وتعين ما اشترته من الزوج. وإذا أصدقها صداقا واشترت منه، اشترت من الزوج جهازا معينا. بعد أن أصدقها كان الزوج يبيع شيئا من متاع النساء. اشترت منه شيء. نعم. أيوه. إذا طلقها قبل الدخول تعين أخذها لما اشترته منه. تعين أخذها لما اشترته منه. معناها هي الآن سترد نصف الصداق، لكن لا ترد له شيئا مما اشترته. إذا كان غادي يشيل الصداق. هي اشترته من الصداق. من الصداق. اشترته من الصداق. وأعطاها 100,000. واشترت بعض متاع، بعض متاع تريده هي منه ب30,000. فإذا أردت أن ترد له نصف الصداق لا ترد له حينئذ شيئا مما اشترته منه. ترد له 30. هي سترد له 50، لكن تكون 50 نقدا، والثلاثين التي هي جهاز أو متعة اشترتها تنضم إلى 20 تأخذها. إلا من الذي بيده وتعين ما اشترته من الزوج. وهل مطلقا وعليه الأكثر. وهل مطلقا، وهي تعين مطلقا معناها ما اشترته من الزوج يتعين في نصيبها مطلقا، أو إن أرادت التخفيف على الزوج أصلا، إن أرادت بشرائها من الزوج تخفيف عليه، تخفيف عليه المهر. تأويلان هي تفسيران. التفسير الأول أنه يبقى عندها مطلقا إنما اشترته، نعم، عليه الأكثر. التفسير الثاني أنه لا يبقى عندها إلا إذا كانت إنما أرادت به التخفيف. وما اشترته من جهازها وإن من غيره. وما اشترته من جهازها وإن من غيره، معناها إذا اشترت شيئا من الصداق وما كان من باب جهاز المرأة، ولو كانت اشترته من غير الزوج، فإنها عندما يطلقها الزوج قبل الدخول وتريد أن ترد إليه نصف الصداق حينئذ لا ترد إليه شيئا من الجهاز الذي اشترته، وإنما يكون من نصيبها هي. اشترته من الزوجة؟ اشترته من غير الزوجة، ولو من غير الزوجة. من الزوجة من باب أحرى؟ الصدقة خرج مع علاقته بالأكل، خرج شو مع علاقته بالصدقة؟ يشتريت يش من النساء؟ هذا كله لا من الصداق، يشتريته من الصداق. هذا كله من الصداق، هذا كله إذا تصرفت في الصداق اشتريت. حين لا يرد أيضا. حين لا يرد أيضا. اشتريت من جهاز وين من غيره؟ وين من غيره؟ وسقط المزيد فقط بالموت. وسقط المزيد فقط بالموت. معناها المزيد بعد الصداق إذا مات، إذا إذا إذا إذا إذا مات الرجل يسقط بالموت المزيد بعد الصداق. فقط المزيد فقط. فقط معناها لا يسقط، لا لا لا يسقط الصداق طبعا. الموت الزوجي. وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له. أكمل الكلام. وإن لم تثبت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائمة منها. لا ينفسخ بعده روايتان. أيوة. قل بداية الكلام. وفي تشطر هدية بعد العقد. أيوة. بالنسبة للهدية اللي بعد العقد، هو أهدى للزوجة هدية بعد العقد، ليست هدية مشتركة منها ولا من الزوج، وليست قبل العقد، وليست مزيدا في الصداق. هذه هدية بعد العقد. أيوة. هذه الهدية هل إذا طلقها قبل الدخول تتشطر؟ سؤال. قال إن قال وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء. وقبل البناء طبعا، قبل البناء، لأنه طلقها قبل البناء. أو لا شيء له. أو لا شيء له. أو لا شيء له. هل هي تتشطر معناها ترد إليه نصفها عند الطلاق كما ترد إليه نصف الصداق، ولا شيء له منها؟ وإن لم تفت. ولا شيء له منها وإن لم تفت، معناها وإن كانت ما زالت قائمة لم تفت، معناها ما زالت بيدها. إلا أن يفسخ قبل البناء ويأخذ القائمة منها. أيوة. إلا هذا قولان الأولان. القول الأول أنها تتشطر، والقول الثاني أنها لا تتشطر ولو لم تفت، ولو ما زالت بيدها قائمة. أيوة. القول الثالث تفصيلي، أنه إذا كان الطلاق فسخا، ليس طلاقا منه وإنما هو فسخ للنكاح بسبب فساده، فإنه حينئذ يأخذ القائمة منها، يأخذ ما وجده منها. الذي لم يفت القائمة منها، وما لم يجده لا يأخذه، يأخذ ما وجد منها. والفسق طبعا لا يعدم إلا قبل البناء. بعد البناء بعد الفسخ، هو يتكلم هنا عن الفسخ، ولكن هي بعد الفسخ ولو كان قبل البناء أو كان بعد البناء، إنما تستحق به الصداق. إنما تستحق به الصداق. هذه هدية بعد. هذه هدية بعد. وغير بدو الكراجة قبل البناء. هنا في هذه الصورة. نعم في هذه الصورة قبل البناء. لا يفسخ قبل البناء. فيأخذ القائمة منها. نعم. في هذه الصورة معناها أنه اشترط تفصيل، يشترط كذا أنه أن النكاح يفسخ، وأن يكون الفسخ قبل البناء، وأن يجد شيئا منها قائم. فإذا توفرت هذه الشروط يأخذ القائم، وإذا لم توفر لا شيء له. يشترط الصديق. إذا توفرت هذه الشروط، أنا قلت لك يشترط في أخذه، في استحقاقه لي. هي في القول الثالث. اللي هو التفصيل. اللي هو القول التفصيلي. اشترط فيه أن يفسخ النكاح، وأن يكون ذلك قبل البناء، وأن يجد شيئا منها قائمة فقط. لا ينفسخ بعده. إذا فسخ بعده لا، ليس له الحق في شيء منها. نعم. روايتان ترجع إلى ما ذكره أولا، يتشطر أو لا يتشطر. روايتان في التشطري، قولان ظاهران، القول الثالث تفصيلي. أنا قولان، القول الأول الخلاصة، روايتان في تشطير الهدية التي أهديت بعد العقد وقبل البناء أنها تتشطر كما مر. نعم. وأنها لا تتشطر ولو لم تفت، ما لا تتشطر مطلقا، أنها تتشطر مطلقا وأنها لا تتشطر مطلقا. القول الثالث التفصيلي أنها إنما تتشطر إذا وقع الفراق بفسخ وكان قبل البناء ووجد منها شيئا قائما، وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط فلا تتشطر. نعم، هذا مختلف فيه على روايتين. نعم، على روايتين. وفي القضاء بما يهدى، وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان، وفي القضاء بما يهدى عرفا قولان. أيوة، في القضاء لها الحكم لها بما يقضى بما يهدى عرفا. أنا إذا كانت هناك عرفا هدية يقدمها الزوج للزوجة بعد العقد أو عند العقد، هذا يقضى لها به، يحكم لها به إذا سرى به العرف وجرى. أنا ما يرجع أنه شري الزوج، لا، هاي ما قد ترجع لها، هاي قضية أنها تستحقها، تستحق أن تعطى لها، معناها تستحق أن تطالب بها، هاي قضية أخرى، ما خرجنا من هاي القضية. معنى هذا الطالب علاوة على الصدق، زيادة عن الصدق، مستقلة عن الصدق. هاي هدية عرفا تعطى للزوج عند العقد أو بعد العقد، فإذا سار العرف بها وشرع يحكم بها لها الحامل أنها من حقها. قولان هل يحكم بها لها أم لا؟ والصحيح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة. أيوة، وصحيح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة، معناها الصحيح عند جماعة من علماء المالكية صحيح إلى أن شيخا غير الذين قدمتهم قد صحح هذا، طبعا يقضى على الزوج بأن يدفع تكاليف الوليمة، لا يقضى عليه بدفع أجرة الماشطة. ماشطة معناها التي التي تجهز شعر زوجتي. نعم، صحيح القضاء بالوليمة دون أجرة الماشطة. أنا عم أقول ما هو هذا. نعم، نقول أنه لا يقضى عليه بأجرة الوليمة. القول الثاني اللي مقابل صحيحة أنه ليست عليه أجرة الوليمة. وأما أجرة الماشطة قولا واحدا لا. نعم. نعم. وترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد. طيب، إذا أعطاها صداقا عبارة عن ثمرة أنفقت عليها، مثلا أجرت شخصا يسقيها لها قامت عليها، أو أعطاها عبدا وأنفقت عليه، وهذه ترجع عليه بنصف أجرة ما أنفقت في هذا إذا طلقها قبل البناء. نعم، ترجع عليه بنصف نفقة الثمرة والعبد. والعبد ويقاسم لكيف تمكن. ينقاسم لكيف تمكن. نعم. وفي أجرة تعليم الصنعة قولان. وفي أجرة تعليم الصنعة قولان، معناها إذا علمت العبد صنعة معينة، أو علمت أو مثلا أدبت الجملة هكذا، على كل حال هذا فيه قولان. في قولان، هل ترجع عليه بنصف الأجرة في ذلك أو لا ترجع؟ وعلى الولي أو الرشيدة، وعلى الولي الرشيدة مؤونة الحمل لبلد البناء المشترط. نعم، وعلى الولي، ويجب على الولي أو الرشيدة إذا كانت زوجة رشيدة، يجب على الولي أو الرشيدة مؤونة الحمل. نعم، مؤونة الحمل إلى البلد المشترط فيه البناء، معناها الزوج اشترط أن يكون البناء في مكان كذا، أن يبني بها في مكان كذا، فيجب على الولي أن يتحمل تكاليف نقل الزوجة إلى هذا المكان، أو يجب على الرشيدة أن تحمل تكاليف نقل نفسها إلى هذا المكان، ليس على الزوج أن يتحمل تكاليف المجيء بها لبلد البناء المشترط. المشترط اللي يشترط على الزوج، نعم. المشترط اللي هو البلد. المشترط اللي هو البلد. إلا لشرطين. إلا لشرطين. إلا إذا اشترط الولي أو اشترطت الزوجة عند عقده أن تكون تكاليف النقل، تكاليف نقلها إلى هذا البلد من الزوج. نعم. وهو النقل ما هو اللي معمر به، هو اللي مشترط أصلاً. اللي هو الزوج. إلا لشرط معناها عن معناها عنها هو اشترط المكان فقط لم يشترط النقل. الصورة الأولى. الصورة الأولى عقد العقد. قال الزوج عند العقد أنا سأبني بها في النعمة فقط، لم يشترط عليهم أن يقولوها إليه، وإنما ذكر لهم مكان البناء فقط. طيب بعد ذلك في هذه الصورة يجب على الولي أن يتحمل تكاليف نقل الزوجة إلى هذا المكان، أو الزوجة الرشيدة تحمل تكاليف نقل نفسها إلى هذا المكان. أما يقول عن يدي، نعم، ذاك الصليب لماذا؟ لأنه هو الأصل، الأصل أنها تزف إليه، أصل أن الزوجة تزف إلى الزوج، ولو كانت بعيدة، ولو كانت بعيدة، نعم. الزوج ما يتكلف شنها التكلف، لا لا، ما يتكلف زف زفافها عليها هي وعلى وليها، نعم. إيه الصورة الثانية؟ الصورة الثانية عند العقد قال هو أنا البناء سيكون في مكان كذا، قال الولي إذن لن نتكلف تكاليف النقل، إنما تكاليف النقل نشترط أن تكون منك أنت، فقبل. إذن هي ترسم في هذه الحالة. ترسم في هذه الحالة. دار الشرط. ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء. ولزمها التجهز. تجهز ولا تجهيز؟ وتعدلها التجهيز. أو يسوى. ولزمها التجهيز. المهم أن لزمها أن تتهيأ. تجهيز معناها أن تتهيأ، لزمها التجهيز على العادة بما قبضته، على العادة بما قبضته، معناها ما قبضت من الصداق يجب عليها أن تتهيأ بها، أن تتهيأ به لزوجها، معناها أن تشتري اللباس وأن تشتري الحناء وأن تتكلف تكاليف الزينة، تكاليف الزينة على العادة، على العادة معناها يجب عليها ما كان عادة من ذلك، لا يجب عليها أكثر من العادة، ولكن يجب عليها أن تفي بالعادة في ذلك حسب العرف العادة. وأن ركان قد نفهم أنه عن لا يجوز للأولياء التصرف في الصداقة، هذا سينص لك على نعم نص عليه. ولزمها التجهيز على العادة، ولزمها التجهيز على العادة بما قبضته إن سبق البناء وقضيره. سبق البناء. البناء وقضيره. طيب قال إنها يجب عليها أن تهيئ نفسها وأن تتجهز وأن تأخذ بأسباب الزينة المعتادة بالنسبة لمثيلاتها، وتفعل ذلك مما لا تفعله بما دفع لها من الصداق، إذا كان لها دفع لها الصداق كاملة، صداقة كاملة، نعم، تتهيأ وتتجهز وتتزين منه، وإذا كان إنما لم يدفع لها، إنما دفع لها البعض، تتهيأ وتتزين بما دفع لها، نعم. إن سبق البناء. إن سبق البناء معناها إذا كان دفع لها الصداق قبل البناء، أما إذا لم يدفع لها الصداق قبل البناء فإنها لا يجب عليها ذلك، وإنما تفعله تطوعا. وقضي له إن دعاها لقبض ما حدث. وقضي له بأن تتجهز وتتهيأ وتتزين وتستعد إذا دعاها لقبض ما حل، إذا دعاها وقال لها ما حل من الصداق موجود فخذيه، خذيه تهيئي به، إذا دعاها لذلك قضى له بذلك، معناها تجبر هي عليه. دعاها لقبض ما حل من الصداق. على حل من الصداق. إلا أن يسمي شيئا فيلزم. إلا أن يسمي شيئا فيلزم. معناها أن تتهيأ له على العادة. إلا استثناء من بما قبضته. إلا أن يسمي شيئا معينا. سمي هيئة معينة أو جهازا معينا أو زينة معينة فإنه يلزم. الذي سمى هو يلزم أن تفعله. ولا تنفق منه ولا تقضي دينه. ولا تنفق منه الصدق لا تنفق منه ولا تقضي دينه. نعم. ولا تنفق منه ولا تنفق منه ولا تقضي دينه. وإنما هو وإنما أعطي أساسا للتهيئة به. وما جاءت محارف عنه تعطيه أعطيه ما يكفي الناقة. هذا عند هي ذاك بالنسبة لي أعطته ذاك كان بيدها وهبته ضامنة له هي ضامنة له في تلك الصورة. نعم. لا تقضي دينا إلا المحتاجة. لا تقضي دينا إلا المحتاجة معناها إلا إذا كانت فقيرة تحتاج إليه في نفقتها أو في قضاء دينها فإنها حينئذ يؤذن لها. وكالدينار كذلك إذا أخذت منه أنفقت منه شيئا ضئيلا كالدينار هذا يجوز أيضا. مختفى معناه أن الأصل أن الصداق إنما أعطي لها لتكمل به جهازها ولتكمل به زينتها ولتتهيئ به للبناء هذا الأصل. بالنسبة للفقيرة يجوز لها ما لا يجوز للغنية هذا بالنسبة للغنية لأن الصداق لا تنفقه إلا في هذا. بالنسبة للفقيرة يجوز لها أن تنفقه في حاجاتها الضرورية. وكذلك يغتفر لكل امرأة ما أنفقت منه من شيء يسير في غير هذا المقصد. نعم. يسوى الغنية ويسوى الفقيرة. نعم. يستوي في ذلك الغنية وتسوي ذلك الغنية والفقيرة. وقضي له إن دعاها لقبض ما حل. وقضي له إن دعاها لقبض ما حل. إذا دعا الزوج الزوجة لقبض ما حل من الصداق يقضى له بأخذها لذلك وأن تتهيأ به للدخول للبناء أن تتهيأ به أن تشتري به ما تحتاجه من الزينة واللباس ونحو ذلك مما هو عادة عند مثيلاتها. نعم. إلا أن يسمى شيئا فيلزم. إلا أن يسمي شيئا إلا أن يسمي الزوج الزوج شيئا فيلزم. إذا سمى الزوج ذاك استثناء من قوله بما قبضته. إلا أن يسمي الزوج جهازا معينا أو لباسا معينا أو زينة معينة فتلزم. نعم. ولا تنفق منه ولا تقضي دينه. ولا تنفق الزوجة من الصداق الزوجة الموسرة ولا تنفق من الصداق ولا تقضي منه دينا. نعم. وإنما تأخذه لتهيئ به. إلا المحتاجة فإنها يجوز لها أن تأخذ منه حاجتها. حاجة الفقيرة. وكالدينار ويجوز للمرأة مطلقا أن تأخذ من الصداق كالدينار لحاجاتها معناها أن تأخذ منه الشيء القليل. ولو طالب بصداقها لموتها. أكمل الفقرة. فطالبهم بإبراز جهازها لم يلزمهم على المقول. نعم على المقول. ولو طالب بصداقها لموتها، وإذا ماتت الزوجة فطالب الولي الزوجة بصداق الزوجة الميتة، فطالبهم الزوج بإبراز جهازها بأنها كانت قد تجهزت له، وبإبراز جهازها الذي هيئته لتتجهز به له. لم يلزمهم إبرازه على المقول وبالقول للمازري، المقول معناها على رأي المازري واختياره. نعم، أنه لا يلزمهم ذلك، لا يلزمهم أن يبرزوا جهازها، ويلزمهم هو صداق. ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، ولأبيها بيع رقيق معناها عبيد ساقهم زوجها للتجهيز، معناها لأبيها أن يبيع الرقيق الذي أعطاه الزوج في الصداق أن يبيعه لتجهز به المرأة. وفي بيعه العصر قولان. ولأبيها عيد الفقرة. ولأبيها بيع رقيق ساقه الزوج لها للتجهيز، وفي بيعه العصر قولان. نعم، إذا ساق الزوج عبيدا معناها أعطى عبيدا لتتجهز بهم المرأة، فإن الأب له أن يبيع هؤلاء العبيد ويجهز الزوجة بها بثمنهم. وهل يجوز له أن يبيع الأصل وهو الصداق، الصداق الأصلي، هل يجوز له أن يبيع الأصل كذلك للتجهز أو لا يجوز له؟ فيه قولان. وقبل دعوى الأب فقط في عارته لها في السنة بيمينه. وقبل دعوى الأب فقط في إعارتها، في إعارته أي في إعارة المتاع، والضمير عائد على المتاع المفهوم من السياق الذي لم يذكر. وقبل دعوى الأب في إعارته اللي هو المتاع لها اللي هي الزوجة. وقبل دعوى الأب في إعارة فقط في إعارته لها في عارته. وقبل دعوى الأبي فقط في عارته لها بالسنة بيمينه. نعم، وقبل دعوى الأبي فقط معناها لا يقبل دعوى الولي، لا يقبل دعوى غير الأبي. قبل دعوى الأبي في أنه في عارته أي المتاع الذي عندها أنه أعاره لها بالسنة، معناها إذا كان دعواه خلال سنة، أما إذا كان بعد أكثر من سنة فلا يقبل، ولا يقبل كذلك دعوى غير الأبي في هذه القضية. معناها أنه لم يعطيه، معناها أن هذا المتاع الذي عندها أنه متاع للأبي ولم يعطيه لزوجته، هذا الذي يريد بيمينه. معناها أنه يقبل دعواه ويقسم مع ذلك ليحكم له بأن المتاع له لا لزوجته. وإن خالفته لابنته، معناها يقضى له به بيمين وإن خالفته لابنته. وإن قالت لابنته إنه أعطاه لها، قالت بنته إنه أعطاه لها.